بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد: الفائدة 51، قول صاحب الإقناع في صحة بيع الأمة للمجذوم. قول في صحة بيع الأمة للمجذوم. للمجذوم؟ إيه نعم. قول صاحب الإقناع حين ذكر صحة بيع الأمة لمن به جذام ونحوه، وهل له منعه من وطئها يحتمل وجهين؟ إيش؟ وهل لها منعه من وطئها يحتمل وجهين؟ أولهما ليس لها منعه لملكه منافعها، وبه قالت الشافعية انتهى. في هذا نظر ظاهر ومخالفة لقاعدة المذهب، ومخالف أيضا لظاهر كلام الأصحاب، فإنهم ذكروا في باب النفقات وجوب قيام السيد بحقوق ممالكيه الواجبة والقيام بكفايتهم من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكن وغيره، وتحريم تحميله ما يشق عليه، وتحريم إيقاع الإضرار به، والضرر الحاصل من مقاربة المجذوم ونحوه مقاربة المجذوم ونحوه شديد. وأما التعليل الذي ذكره وأنه مالك لمنافعها فهي المنافع المعتادة التي لا ضرر فيها، وأما ما فيه الضرر فلا يملكها كما صرحوا به، والله أعلم. انتهت. لا إله إلا الله. على كل حال، هذه فائدة فقهية تتعلق بكلام بعض الفقهاء. وهي: ما لو اشترى المجذوم أمة فهل لها أن تمتنع أو تمنعه من وطئها؟ يعني بعضهم قال لا، ليس لها ذلك، هو مالكها سيدها كذا، يعني ليس لها أن تمنعه. والشيخ يعترض على هذا ويقول إنه وإن كان مالك لمنافعها لكن هذا مقيد بما لا يترتب عليه ضرر، والجذام مرض خبيث سيء، يعني تشمئز منه النفوس وتكره النفوس مقاربة المجذوم. ففي القول بأنه ليس لها أن تمتنع منه وأنه لأنه مالك لمنافعها، هذا ينافي القاعدة العامة في أن السيد ليس له أن يفعل مع مماليكه أو أمته ما يضر بهم أو ما لا يحتملونه، حتى ولو قلنا إنه يعني في باب العدوى، يعني إن هذا ليس بلازم، لكن نفسيا لا تطيق. ثم إنها مسألة، ما هي مسألة خدمة فقط، هذا اتصال ما بعده، الاتصال ما بعده مقاربة. هذا اختيار الشيخ، وهو لا شك أنه هو الموافق للنظر والقواعد، والله أعلم.